وأحد الستة أهل الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وفاته أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنهم. حديثنا الليلة أيها الأفاضل عن أحد البدريين وأحد أصحاب بيعة الرضوان وأحد السابقين الأولين بالإسلام الذين أخبر ربنا جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأحد الذين قتلوا في سبيل الله ورزقوا الشهادة، ويا لها من خاتمة جميلة جليلة عظيمة. إن لم تعرفوا هذا الرجل فإنه ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر الصديق. لعلكم عرفتم الرجل، ومن لم يعرفه منكم فسيعرفه حينما أقول له إنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. سلام على الزبير بن العوام يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر إلى بلاد الحبشة، وسلام عليه يوم انتقل إلى المدينة مهاجرا، وسلام عليه يوم قتل في سبيل الله، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بالزبير بن العوام ورسول الله وأصحابه الكرام في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أسلم الزبير بن العوام مع أوائل الناس إسلاما. أسلم رضي الله عنه وأرضاه وهو في السادسة عشرة من عمره، وكان من الثمار الطيبة التي أينعت ببركة دعوة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فقد أسلم الزبير بن العوام على يد صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما أسلم تعرض للتعذيب بالنار من قبل عمه المشرك. وهذا أول درس نقف عنده الليلة أيها الأكارم، إننا حينما نذكر المسلمين الأوائل نذكر والله ما تعرضوا له من ألوان الأذى والعذاب والسخرية والاستهزاء واللمز والازدراء والمساومات والإغراء، ولكنهم ثبتوا على دين الله جل وعلا. لم يكن الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد تعرض للتعذيب بالنار لم يكن بدعا من المسلمين، فقد تعرض لألوان من الأذى بلال بن رباح، وقد ذكرنا سيرته في المجلس الماضي. وتعرض لألوان من الأذى آل ياسر، وزوجته سمية وابنهما عمار رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وتعرض لألوان من الأذى المقداد وصهيب وسلمان وآخرون رضي الله عنهم أجمعين. وإننا حينما نذكر ما تعرضت له الصفوة الصافية وتعرض له رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مرسل من ربه جل وعلا ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حينما نذكر هذا نعلم أن الرعيل الأول بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من غير تضحيات جسام. وصدق ربنا القائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نذكر ما تعرضت له الصفوة الصافية لتثبيت قلوبنا على الإيمان والطاعة، فنحن نعيش في زمن الفتن، كثرت الفتن وعظمت، وهي كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتناول سير الصحابة الفضلاء ورسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام والصالحين على مر العصور، تناول سيرهم من وسائل الثبات على دين الله تعالى. يقول ربنا جل وعلا: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول الحق جل في علاه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتد بهؤلاء الرسل الكرام والأنبياء الأفاضل عليهم الصلاة والسلام، واقتد أيها الفاضل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تظن أخي الكريم أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الدرجات العالية والمنازل السامية من غير تضحيات كبيرة وبذل جليل وعطاء عظيم. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث جبير بن نفير رحمه الله قال: كنا جلوساً عند المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود صحابي جليل، وتعرض لألوان من الأذى والتعذيب في سبيل الله جل وعلا، وكان من أوائل الذين أعلنوا إسلامهم بمكة. يقول جبير بن نفير الراوي وهو من التابعين: كنا جلوساً عند المقداد بن الأسود، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. هذا رجل مر بالصحابي المقداد بن الأسود فقال له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. قالوا: الله يبارك ذي العينين، ما شاء الله، شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا تمنينا كن احنا جينا في مكانك وشفنا النبي عليه الصلاة والسلام وعشنا ما عاشه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القائل لم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول جبير بن نفير الراوي: فاستغضب، غضب المقداد بن الأسود. قال الراوي جبير بن نفير: فجعلت أقول ما قال الرجل شيئا، قال عجبت وجعلت أقول ما قال الرجل شيئا، يعني ما قالش حاجة تغضب، لماذا غضب الصحابي المقداد بن الأسود والرجل قال له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال: فأقبل عليه المقداد بن الأسود فقال: ما يحمل الرجل أن يتمنى مشهداً غيبه الله عنه، ما يحمل الرجل أن يتمنى مشهداً غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون. والله لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. أولا تحمدون الله أن أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم جل وعلا، فتؤمنون به وتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كفيتم البلاء بغيركم، إلى آخر كلامه رضي الله عنه وارضاه. المقداد بن الأسود غضب من كلام الرجل، لأنه قال لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. لماذا غضب المقداد رضي الله عنه؟ قال لهم ما يعني ما بال أحدكم يتمنى مشهدا غيبه الله عنه؟ يعني هل يدري أحدكم لو كان في ذلك المقام لكان من أتباع أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة ومن أمثال المشركين الذين حاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام واستهزأوا به وكفروا بدعوته، فأكبهم الله على مناخرهم في جهنم. الحمد لله، يعني يقول لهم أنتم ولدتم في الإسلام، ونحن أيها الأكارم ولدنا في الإسلام، فتحنا أعيننا، خرجنا إلى الدنيا ونحن نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يا لها من نعمة عظيمة، يا لها من منة جليلة، أكرمنا الله تعالى بأعظم نعمة، إنها نعمة الإيمان والإسلام التي حرمها خلق كثيرون، أكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم. فالصحابة الكرام تعرضوا لألوان من الأذى، فكيف الإنسان يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما لو كان في ذلك الزمان لكان محاربا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة الكرام تعرضوا لألوان من الأذى، ولكنهم ثبتوا على دين الله عز وجل. والزبير بن العوام رضي الله عنه أحد الذين عذبوا في سبيل الله، فثبت حتى أفضى إلى ربه جل وعلا. فالواجب علينا أن نثبت على الدين، يستقيم الشاب المسلم ويتمسك بشريعة الله جل وعلا، فيتعرض للإذاء بالكلام باللسان، وربما تعرض للإذاء بالفعل، فنقول له أثبت ما دمت على الحق، ولك في رسول الله إسوة حسنة، ولك في الصحابة الكرام ومنهم الزبير بن العوام قدوة طيبة، فقد تعرضوا لألوان من الأذى ليصرفوا عن عبادة الله ويصدوا عن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما زادهم ذلك إلا تمسكا بهذا الدين وثباتا على سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالثبات الثبات رحمكم الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه يفسر الاستقامة بأنها التمسك بالأمر بأن يأتمر، والنهي بأن ينتهي وينزجر، وألا يروغ كروغان الثعالب. هذا هو الثبات، هذه الاستقامة على دين الله عز وجل. ذكر بعض أهل العلم قصة مفيدة للعبرة، قالوا أتى الكلب ذات يوم ذات صبيحة إلى الأسد، الكلب قالوا ذهب إلى الأسد وقال له يا ملك الغابة غير لي اسمي، اسم كلب اسم قبيح ما عجبنيش، قالوا الاسم هذا كلب كلب، وين نروح كلب كلب، والناس كامل كلب، واللي يحبوا يشتموه يقولوا له كلب، واللي يعيروه يقولوا له كلب، واللي كذا كلب. قال يا أسد الغابة يا ملك الغابة غير لي اسمي، فإن هذا الاسم اسم قبيح كلب. قال له ملك الغابة الأسد، قال وما يضيرك أن اسمك كلب، لكن أنت تنبح وأنت تفترس. لا، قال له ما عجبنيش الاسم، غيره لي أنا، هذا الاسم هذا لازم نغير الاسم التاعي، هذا الاسم اسم منكر والناس تعير به، وحتى الحيوانات إذا مرت كلب كلب كلب. الأسد بحنكته وصولته وملكه وملك الغابة أراد أن يختبره، فأخذ قطعة لحم وقال له خذ قطعة اللحم هذه واحتفظ بها إلى الليل، فإذا كان الليل غيرنا لك اسمك. قال له شوف، شد هذه قطعة اللحم خليها عندك، خبيها فقط، في الليل جيبها لي واروح نبدلوا لك اسمك. أخذها الكلب ومضى ينتظر قدوم الليل، ولكنه بدأ يشعر بالجوع بعد الظهيرة، حق عليه الظهر ما شدش الجوع، فبدأ ينظر إليها قطعة لحم أمامه، بحث لم يجد صيدا يأكله، نظر اشتد جوعه، ضمئت كبده، جاع جوعا شديدا، فجعل ينظر إليها واللعاب يسيل وهو يقول كلب كلب، كلب اسم جميل، وماذا يضرني أن اسمي كلب، والجوع أثر علي، ثم ماذا إن كان اسمي كلب، كلب اسم جميل، وهذه القطعة لابد أن آكلها، فانقض عليها وأكلها، قضى عليها خلاص نبقى لا. في الليل أتى الأسد وقال أي يا ملك الغابة غير لي اسمي كما وعدتني. قال أين قطعة اللحم التي ائتمناك عليها؟ قلنا لك خبي لنا قطعة هذه خليها عندك في الليل جيبها. قال يا ملك الغابة أنا اشتدت جوعتي ولم أجد شيئا فأكلتها. قال يا هذا أيها الكلب ائتمناك على قطعة لحم فأكلتها ولم توفي، فكيف نأتمنك على الاسم الجميل؟ قالوا كيفاش نخيروا لك اسم شباب وكذا، كلب وبزاف عليك انت، اسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أيها الأكارم أن الثبات على دين الله تعالى مطلب أساسي لكل مؤمن يريد النجاة في الدارين الدنيا والآخرة، فإذا أردنا الثبات على دين الله جل وعلا فلنتذكر هؤلاء الفضلاء الذين تعرضوا للمساومات والإغراء والتعذيب والاستهزاء والسخرية، ولكنهم ثبتوا ما حادوا وما رجعوا القهقرى وما أجابوا أعداء الله عز وجل، بل ظلوا صامدين ثابتين على دين الله جل وعلا حتى خرجوا من الدنيا. أيها الأكارم، كان الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة لما اشتد الأذى على الثلة المؤمنة بمكة، وأقام بأرض الحبشة في خير جوار، في جوار ملك الحبشة النجاشي أصحمه، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انتقل الزبير بن العوام والصحابة الكرام إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد العظيمة. من أجل المشاهد التي حضرها وأبلى فيها بلاء حسنا غزوة بدر الكبرى، وهي شامة في جبين الدهر، حتى إن الذين حضروها يعرفون بالبدريين أي بأهل بدر. أعداء الله عز وجل بمكة خرجوا بجيش عرمرم قوامه 1000 مقاتل، وفي طريقهم باتجاه بدر بلغهم أن قافلتهم التجارية نجت من قبضة المسلمين، ف فلا داعي للخروج. فقال النذل أبو جهل: لا، بل سنأتي ماء بدر، بل سنأتي ماء بدر لننحر الجزور ونأكل اللحم ونشرب الخمر وتغنينا القيال وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يخافوننا أبد الدهر. أصر على الخروج، وما علم الجاهل المغرور أن خروجه هذا فيه هلاكه. خرجوا بغرورهم وكبريائهم، كما أخبر الله عز وجل حين قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فلقيهم المسلمون الأشاوس وكانوا 310 رجلا، ولكنهم تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، ومعهم جبريل عليه السلام والملائكة المقربون، حتى قال حسان: في أفخر بيت سمعت به العرب وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كيف نغلب ومعنا من قيادة البشر محمد عليه الصلاة والسلام، ومعنا من الملائكة جبريل يقود الملائكة ومعه الملائكة، كيف نغلب والله عز وجل يؤيدنا من فوق 7 سماوات علا؟ فانتصر المسلمون على أعداء الله جل وعلا وألحقوا بهم هزيمة نكراء، وأبلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه بلاء حسنا، وجندل بعض صناديد الشرك والضلال، وأصيب رضي الله عنه في عاتقه، أصيب الزبير بن العوام يوم بدر في عاتقه في سبيل الله جل وعلا. روى البخاري أن عبد الملك بن مروان قال لعروة بن الزبير حينما قتل الزبير بن العوام، قال عبد الملك بن مروان لابن الزبير عروة: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ تعرف السيف تاع الأب تاعك أنت كيفاش عامل؟ هل تعرف سيف الزبير؟ فقال عروة رحمه الله تعالى: نعم. قال: فما فيه؟ قال: فلة فلها يوم بدر. سيف تاع الأب تاع الزبير فيه فلة، يعني انكسر موحد الجهة من شدة ضربه لأعداء الله عز وجل في يوم بدر، ضرب بزاف الكفار المشركين، قتل الكثير من المشركين، ضرب الكثير من أعداء الله عز وجل حتى فلة، يعني تكسر من واحد الجهة هكذا صغيرة هكذا من شدة ضربه لأعداء الله عز وجل. قال الراوي: فاستل عبد الملك بن مروان السيف، استله من الغم، فإذا فيه تلك الفلة، فقال: بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا عجز بيت للنابغة الذبياني يقول فيه: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا مدح بما يشبه الذم، يعني النابغة الذبياني يحب يمدح جماعة، قال: لا عيب فيهم، ما فيهمش عيب إلا عيبا واحدا، شو العيب تاعهم؟ إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. العيب الوحيد فيهم أن السيوف تاعهم مثلمة من شدة ضربهم للأعداء، فهذا مدح في حقيقة الأمر. لذلك يقال هذا مدح بما يشبه الذم ولكنه مدح. الشاهد أن عبد الملك بن مروان حينما استل قال: بهن فلول من قراع الكتائب، يعني صدقت، سيف أبيك فيه فلة، ضرب من شدة ضربه لأعداء الله جل في علاه. وكان جرح الزبير بن عوام الذي في كتفه غائرا عميقا لما ضربوه في بدر وقد أبلى بلاء حسنا وجندل بعض صناديد الشرك والضلال أصيب، وكان جرحه عميقا غائرا، بدليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يوم وقعة اليرموك للزبير بن العوام: ألا تشد فنشد معك، يعني ألا تهجم على أعداء الله عز وجل لنهجم معك، ألا تشد فنشد معك، ألا تشد عليهم فنشد معك، أي ألا تهجم عليهم فنهجم معك، لكن أنت أول من يهجم. وكان معروفا رضي الله عنه بالشجاعة. بالمناسبة أورد بعض أهل العلم أن أم الزبير ابن العوام حينما كان طفلا رضيعا صغيرا وطفلا صغيرا حينما كان طفلا صغيرا ضربته ضربا شديدا فقيل لها: يا فلانة أهلكت الطفلة، قتلت الطفلة. فجعلت تقول: إنما أضربه لكي يدب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، إنما أضربه لكي يدب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. قتلهم أنا هكذا باش نولفوا الشدة باش كي يكبر يولي يهزم الجيش وأعداء الله عز وجل ويأتي بالسلب، يعني وش يغنم سلاح المقاتل وما عند المقاتل يسمى السلب. قالت: هذا راني نهيئ فيه، سبحان الله، وهو طفل صغير. وكان كذلك رضي الله عنه وأرضاه، ولكن في الإسلام وليس في الجاهلية، صار في الإسلام أسدا هصورا أبلى بلاء حسنا في سبيل الله عز وجل. حينما قال له بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تشد أو ألا تشد عليهم فنشد معك، شد عليهم، حمل عليهم، فحمل عليهم أي هجم واقتحم وضرب رضي الله عنه، فضرب ضربتين، هكذا يقول الراوي عروة، فضرب ضربتين بينهما ضربة ضربها يوم بدر. اسمع، يعني زادوا ضربه يوم اليرموك، ضرب ضربتين بينهما في وسط تحهم، كين ضربة قديمة، متى ضربها؟ ضربها يوم بدر. اسمع، قال عروة رحمه الله ابن الزبير قال: فكنت أدخل أصابعي ألعب في هذه الضربات وأنا صغير. دخل صبعتي، ليدخل صبعته، معنى ذلك كان الجرح عميقا غائرا. قال: أنا وأنا صغير، عروة رحمه الله قال: أنا كي كنت صغير كنت ندخل صبعتي لتمن القادك، يعني الجرح عميق 3 ضربات، ندخل صبعتي ونلعب، يعني كأنه ألقى نسأل الله السلامة السكة، خط السكة الحديدية ولا طريق صغيرة ولا كذا، ولا يدخل أصابع ويلعب، لكنها في سبيل الله جل وعلا ستكون مثقلة لموازين حسناته عند الله عز وجل في يوم تحتاج فيه الخليقة إلى الحسنات. نسأل الله جل وعلا أن يعظم أجره ويضاعف حسناته ويلحقنا به في جنات النعيم. وفي غزوة أحد التي حلت الهزيمة فيها بأهل الإسلام بعد انتصارهم في أول المعركة، وحينما رجع أعداء الله عز وجل راضين بما أحرزوه من انتصار، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود أعداء الله عز وجل للهجوم على المسلمين. يمكن الآن تراجعوا ثم يتذكرون أنهم لم يجتثوا المسلمين ولم يقتلعوهم من جذورهم ولم يقضوا عليهم بالكلية، فلعلهم يفكرون في العودة لمهاجمة المسلمين والقضاء عليهم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم: من يذهب في إثرهم ليأتيني بخبرهم؟ شكون اللي يرجعوا ليخرجوا وراءهم ليأتينا بالخبر؟ هل هم يريدون العودة لنستعد للمواجهة، أم هم راضون بما أحرزوه؟ فخرج 70 من الصحابة الكرام. تصوروا، في أعقاب غزوة بدر كان المسلمون متأثرين بجراحهم، تصوروا أيها الأكارم، وقد قتل جمع من الصحابة، قتل أنس بن النضر، قتل مصعب بن عمير، قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، قتل اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، قتل آخرون من كبار الصحابة، حتى إن بعض الصحابة في هذه الغزوة حينما أشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل وقد كسرت رباعيته وشج رأسه وسال الدم على وجهه الشريف بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، تأثر بعض الصحابة، فمنهم من جلس ومنهم من وضع السلاح ومنهم من رجع إلى رجع القهقرى. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب في إثرهم ليأتيني بخبرهم؟ من الأقوياء الثابتون الشجعان الذين يريدون القيام بهذه المهمة العظيمة؟ خرج 70 من الصحابة كما في الصحيحين، منهم أبو بكر الصديق والزبير بن العوام، وهذا يدل دلالة واضحة على ثبات هذين الرجلين مع 70 الآخرين ورباطة جأشهما وبسالتهما وشجاعتهما في سبيل الله جل وعلا، وأنهم كانوا يصدقون موعود الله تعالى القائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريت والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خرج هؤلاء 70 وفيهم أبو بكر والزبير بن العوام رضي الله عنهما، ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبر القوم، فنزل قول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لأن الآيتين اللتين قبل هذه الآية يقول فيهما ربنا جل وعلا: الذين استجابوا لله، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد الهزيمة، بعد أن قتل منهم جماعة، بعد أن أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قرح، هذه مصيبة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقى وجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإقدام الزبير مع أبي بكر رضي الله عنهما والصحابة الآخرين دليل واضح وبرهان ساطع على ثبات هؤلاء الأخيار وبلائهم في سبيل الله الواحد القهار. ولم يتوقف بلاء الزبير بن العوام عند هذا الحد، ففي غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وهي الغزوة التي بلغت فيها القلوب الحناجر وظن بالله الظنون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأتي بني قريظة، من يأتي بني قريظة ليأتيني بخبرهم؟ تصور أخي الحبيب حال المسلمين وقد أتاهم الأعداء الله عز وجل، كما أخبر ربنا عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء عظيم جدا. تصور معي المشركون أهل مكة ومعهم القبائل العربية المشركة ومعهم الأوباش، أقبلوا بقضهم وقضيضهم لغزو المسلمين بالمدينة في عقر دارهم، أقبلوا يريدون استئصال المسلمين والقضاء عليهم. ثم بنو قريظة لهم عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن متى كان اليهود موفين بالعهود؟ متى كان اليهود موفين بالعهود؟ بنو قريظة نقضوا العهد. إذن أعداء الله عز وجل من فوقهم ومن أسفل منهم، لذلك زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن بالله الظنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتي بني قريظة؟ أي ليأتيني بخبرهم، ليأتيني بخبرهم. فقال الزبير: أنا. وانطلق. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتي بني قريظة؟ فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي بني قريظة؟ فانتدب الزبير. مرة ثانية: من يأتي بني قريظة؟ فانتدب الزبير. في كل مرة يقول: أنا مستعد آتي بني قريظة، أنا مستعد أن أصل إليهم وأن أتغلغل حتى آتي بخبرهم، حتى أتأكد من غدرهم للعهد. هل خبر غدرهم للعهد خبر صحيح أم لا؟ فانطلق الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه حتى أتى بني قريظة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. قال فجمع له، قال الراوي: فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام: فداك أبي وأمي. يا لها من منقبة عظيمة، يا لها من شهادة جليلة كبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام: فداك، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفديك يا زبير بأبي وأمي. الله أكبر، فداك أبي وأمي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحوارية الزبير بن العوام. الحواري أيها الأكارم هو أقرب الصحابة، أقرب الأصحاب إلى صاحبه، يعني ألصقهم بصاحبه. أنت عندك أصحاب لكن فيه واحد هو أقربهم إليك، تأتمنه على أسرارك الزوجية، تأتمنه على أموالك، تأتمنه على أخبارك الخاصة جدا. حواري، لكل نبي حواري وحوارية، حواري رسول الله وحواري الزبير بن العوام. وهذا فضل آخر، وهذه شهادة أخرى، وهذا وسام جليل يقلده الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فهو حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي صاحبه وهو ناصره. والحواري يطلق على الصاحب اللصيق والناصر، الذي ينصرك، الذي يكون معك في أحلك الأوقات وأصعبها، الذي يقف معك وقفة جميلة جليلة حينما تحتاج إلى الأصدقاء. الأصدقاء ممكن أنك تجد أصدقاء في حال الرخاء، ولكنهم يتركونك في حال الشدة والمصيبة والحاجة الماسة إليهم. لذلك الشاعر يقول: جزى الله الشدائد عني كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي. لما تكون في الرخاء الناس كامل يقولوا لك: رانا معاك ونحبوك وانت الله يبارك وكذا، لكن إذا اشتدت عليك الشدائد وحلت بك المصائب فإنه لا يقف معك إلا الأصدقاء الأوفياء. جزى الله الشدائد عني كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي. الشاهد من الحديث أيها الأكارم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه أبلى يوم الخندق بلاء حسنا، وخرج حتى أتى بني قريظة وجاء بخبرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع له رسول الله عليه الصلاة والسلام أبويه، قال: فداك أبي وأمي، وقال: حواري الزبير بن العوام. ولم يتوقف الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه عند هذا الحد، ففي غزوة أو ففي فتح مكة وقبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام باتجاه مكة وقد قرر المسير والخروج، أخطأ أحد الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كتب كتابا وأرسله إلى مشركي مكة يخبرهم فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام تجهز لغزوهم بمكة، وبعث الكتاب مع امرأة ضعينة، قال انطلق إلى أهل مكة فإذا أتيت هؤلاء فأعطيهم هذا الكتاب. انطلقت الضعينة، المرأة هذه المرأة الكبيرة انطلقت ومعها الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة، ولكن لئن غاب الكتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر فهل يخفى على رب البشر جل وعلا؟ كلا والله، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم ربنا جل وعلا دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحان الله، المرأة تخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض، عائشة رضي الله عنها في طرف الغرفة لم تسمع كلامها، فينزل القرآن من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة تقول سبحان الله أنا في الغرفة، أنا في طرف الغرفة لم أسمع هذا الكلام، وينزل القرآن، سمعه الله جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعائشة في طرف الغرفة ما سمعتش، لكن لا يخفى على الله عز وجل. فأخبر، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب بن أبي بلتع أرسل كتابا إلى أهل مكة مع ضعينة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن ينطلقوا في هذه المهمة. ولكن من يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ مهمة عظيمة، لابد أن تلحق بهذه المرأة. كلف النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من شجعان الصحابة، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم. قال الحديث في الصحيح: انطلقوا إلى روضة خاخ، مكان اسمه خاخ وفيه روضة كأنه حديقة هكذا، انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة وعندها كتاب فخذوه منها وأتوني به. قالهم بسرعة انطلقوا، مهمة مستعجلة، انطلقوا إلى روضة، سمى لهم المكان وعين لهم، قالهم كاين ضعينة، مرأة كبيرة جوزة وراه عندها كتاب، هذاك الكتاب خذوه منها وأتوني به. فانطلقوا كالصقور رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أتوا روضة خاخ فإذا بها ضعينة. سبحان الله، وحي فيها بحثرقة وعجوزة امرأة. قالوا أخرجي الكتاب، علي تكلم، أخرجي الكتاب، خرجي طلعي الورقة المكتوبة هذه. قالت المرأة ما عندي كتاب، ما عندي، شكم تقولوا مين جبتوا هذا الكلام هذا، ما عندي حتى كتاب، ما عندي كتاب. قال أخرجي الكتاب، قالت ما عندي كتاب. قال علي لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب. فيش كلام ذك تطلع الكتاب ولا الآن ذك نحيو لك الحواج نجبدوه الكتاب، ما الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما كذب ولا كذب، احنا نكذبوه نقولوا ما كاش منها. علمت أن الأمر جد، هذو مستعدين يجبدوه، فأخرجته من ضفائر شعرها. الله أكبر، دخلت الضفائر تاع الشعر خرجت الكتاب، مضفور مخبي في الضفائر تاع الشعر، قال هكذا تخرج لك الكتاب تقول لك ها. فانطلقوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم بتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم في مكة. الشاهد كلف بهذه المهمة العظيمة ثلاثة من كبار الصحابة، ومنهم الزبير بن العوام، فهو رجل المهمات الجليلة النبيلة الكريمة رضي الله عنه وأرضاه. ولا يكلف بهذه المهمة إلا من كان معروفا بقوة الإيمان والشجاعة الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوقف الزبير بن العوام عن الجهاد في سبيل الله، لأنه ما كان يجاهد رياء أو سمعة، ما كان يجاهد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، يجاهد ابتغاء مرضات ربه جل وعلا. فكان جنديا تحت إمرة خالد بن الوليد في معركة اليرموك، في معركة اليرموك، وأبلى بلاء حسن. وقد ذكرت لكم طرفا من خبره حينما قال له بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أولا تشد عليهم فنشد معك، أي أولا تهجم على أعداء الله لنهجم عقبك وإثرك. فهجم رضي الله عنه وأبلى بلاء حسنا. إذن كان يجاهد في سبيل الله. وفي السنة 36 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام حصلت معركة وحصل اقتتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر هذا، جدير بنا أن نعلم أيها الكرام أن الزبير بن العوام كان من أوائل الذين بايعوا علي بن أبي طالب بالخلافة لما قتل عثمان رضي الله عنه، تولى الخلافة علي رضي الله عنه. فكان الزبير بن العوام من أوائل المبايعين، الحمد لله بايعه على الخلافة. ثم بعد ذلك كان من الراغبين في الثأر من قتلة معاوية وعثمان رضي الله من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مطلب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ثم قتل معاوية رضي الله عنه، فخرج الزبير بن العوام وكان في صف مع طلحة بن عبيد الله، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا في الطرف الآخر. ولما بدأت المعركة قرر الزبير بن العوام الانسحاب، كيف أقاتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كيف أقاتل جماعة فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقرر الانسحاب فانسحب. فلحق به رجل يقال له ابن جرموز التميمي فرماه بسهم فقتله رضي الله عنه شهيدا. ابن جرمز التميمي قاتل الزبير بن العوام، لما رأى الزبير صريعا قتيلا بل شهيدا رضي الله عنه فرح، وأخذ سيف الزبير وانطلق إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن علي بن أبي طالب كان في الصف الآخر وهو الخليفة رضي الله عنه، انطلق إليه فرحا وكأنه يريد أن ينال حظوة عند علي. فلما دخل بسيف الزبير بن العوام على علي، يعني يعرفه يقول له قتل الزبير، هو في الطرف الآخر، أخذه علي رضي الله عنه وبكى وقال: سيف والله طالما جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيف والله لطالما جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا السيف صاحبه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحياء، رجل كان يجاهد في سبيل الله، رجل كان من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأثر حسنه بعض أهل العلم وهو عند أحمد والترمذي والطبراني وابن سعد بسند حسنه بعض أهل العلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه وارضاه. علي قال له: هذا قاتل ابن صفية بن جرموز التميمي، بشره بالنار، جيتني فرحان تفرح كي قتلت الزبير. بشر قاتل ابن صفية بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. لما دفن الزبير وقد قتل شهيدا، ودفن معه أيضا طلحة بن عبيد الله وقد قتل شهيدا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأرجو أن أكون أنا، إني لأرجو أن أكون أنا والزبير بن العوام، أن أكون أنا، إني لأرجو أن أكون أنا وعلي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله وعثمان في جنات النعيم على سرر متقابلين. سبحان الله، قال هذا الذي أرجوه، هؤلاء إخواني وأحبابي. عثمان الذي قتله بعض المتمردين عليه، عثمان، علي يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة في جنات النعيم على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. وهذا دليل على تجردهم أيها الأكارم، وعلى إخلاصهم وصدقهم ومحبتهم لإخوانهم في الله جل وعلا. الأخوة الصادقة حتى وإن اختلفوا في بعض المسائل فالأخوة لا تلغى، الأخوة لا تطرح أيها الأكارم. فاحرصوا يا رعاكم الله على الأخوة الصادقة، لأنها أمان بإذن الله جل وعلا من الزيغ، وهي رابطة متينة وصلة وطيدة لا تنفصم عراها ولا تتصرم حبالها. وربنا جل وعلا ألف بين هؤلاء الكرام كما أخبر في كتابه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قتل الزبير بن العوام ونال الشهادة في سبيل الله، وصدقت نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حراء يوما ومعه أبو بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، عددهم 8، يعني 7 مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتحرك بهم جبل حراء، الجبل ارتج تحرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، أي أثبت يا حراء أيها الجبل لا تتحرك، أثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فكان النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصديق أبا بكر رضي الله عنه، والشهيد بقية الصحابة. لذلك تصوروا: عمر بن الخطاب قتل شهيدا، علي بن أبي طالب قتل شهيدا، عثمان بن عفان قتل شهيدا، سعد بن أبي وقاص قتل شهيدا، طلحة بن عبيد الله قتل شهيدا، الزبير بن العوام صاحبنا هذه الليلة قتل شهيدا، نال الشهادة وهي شرف كبير لأصحابه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأصحابه الكرام في جنات النعيم على سرر متقابلين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمسيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه حافلة بالطاعات عامرة بالقربات. ونحن إذ نذكر سيرته ومسيرته فحري بنا أيها الأكارم أن نقتدي به في البذل والعطاء والتضحية والفداء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه داوم على الأعمال البر وعلى القربات على اختلافها وتنوعها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته، ثبت على دين الله تعالى رغم المحن والبلايا والمصائب والرزايا، يرجو الثواب العظيم والجزاء الأوفى من الله جل وعلا. وقد نال جزاءه رضي الله عنه وأرضاه. وحسبك أن تعلم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، كما أخبر عمر بن الخطاب حينما ذكر الستة أصحاب الشورى، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وحتى تعلم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه تبوأ درجة عالية جدا، فاسمع هذا الحديث الذي رواه أحمد عن سعيد بن زيد ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هنيئا لهم الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن أطرح الليلة سؤالين سهلين، ولكنني أشترط شرطا. ليلى، شرطي أن المجيبة، باش نفسحوا شوية المجال، راني نشوف الشباب برك يدوا في الجوائز. إذن الليلة المجيب أشترط أن يكون تجاوز 45 من عمره، ها وديوها غير جماعة تاع 25 و30 و35 يعني الاخرين ما يلحقهم والو. جماعة كي يكبروا هم يبداو يضعفوا شوية وينساو وكذا، مثلي نبداو ننساو، ها تولي تسمع الحاجة العشية تنساها وكذا، فشوية نسعفوهم إن شاء الله. والسؤالان أجبت عنهما قبل قليل، سهلين إن شاء الله. قبل قليل ذكرت تعمدت هذا باش نفسح لهم المجال، باش ما عطينهمش الجائزة هكذا كل مرة يدوها هكذا. طيب اللي جاوب قلوا جبت بطاقة تعريف، شحال في عمرك؟ نعم قال جبت بطاقة تعريف. يمكن يقول لك لا يشوفوا هو في عمره كاش 30، يقول لك أنا تجاوب يعطيوني كاش 47 سنة، هو باين الله يبارك مازال لا يزال في سن الزهور وعمر الورود. طيب السؤالان، من هم الستة أصحاب الشورى ومن هم العشرة المبشرون بالجنة؟ سهلين الله يبارك. أنت يا راك صغير يا أخي هكذا، شوفوا لنا جماعة هذه شوية. الستة أصحاب الشورى أو والعشرة المبشرون بالجنة، تفضل. يبان عليه اللحية شايبة إن شاء الله، خلاص راه جاوز إن شاء الله، تفضل. نعم العشرة، نبدأ بالستة. نعم عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص. رتبهم، عاود رتب، ابدأ. عثمان بن عفان، رتب. أبدأ بالخلفاء، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أحسنت، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. طيب العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر الصديق. لحظة إخواني، من باب الفائدة، هذو اللي يسموهم العشرة المبشرون بالجنة، ربما تقولوا لي احنا ذكرنا في الأسبوع الماضي بلال بن رباح، ذكرنا بلال هو مبشر بالجنة ولا لا؟ مبشر، لكن كي يقول لك من هم العشرة ماشي داخل فيهم بلال، بلال مبشر بالجنة صح بحديث آخر. أهل السنة والجماعة اصطلحوا على التسمية هذه، على تسمية هؤلاء بالعشرة المشهود لهم بالجنة أو بالعشرة المبشرين بالجنة، وإلا الحسن والحسين مبشران بالجنة، بلال بن رباح مبشر بالجنة، آخرون، لكن لما يقول لك من هم العشرة فهم المذكورون. طيب أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبو عبيدة عامر بن الله يبارك، ما شاء الله. هنيئا لك الجائزة، والعاقبة لكم أيها الأكارم. شكر الله لكم جميعا، وفقني الله وإياكم. ربما يأتي الأخ قبل قليل، إذا مدام مازال ما دخلش الأخ ربما يصلي بنا، تفضل. مازال طيب، مدام مازالش أغتنم الفرصة لأدعو دعاء، وقبل أن أدعو لتؤمنوا فيه، آخ يقول أشهد الله وملائكته وحمد أني أحبك في الله، فادعو الله لأن يهديني إلى طاعته والثبات إلى آخره. أنا أقول لكم أولا، أقول له أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأقول لكل واحد فيكم إني أحبك في الله، أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، وأهوى أن ألقاك في كل مجلس، لقاؤك فوز للحبيب المؤدب. وأسأل الله عز وجل كما جمعني بكم في هذا المكان الطيب على طاعته، أن يجمعني بكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.